بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالكم، أن يتقبل أعمالنا جميعا، ويكتبنا عنده من المؤمنين الصائمين المطيعين له، وأن يكتبنا مع أولياء نبيه وأهل بيته الأطهار، ويثبتنا على ولايتهم الربانية الخاتمة. والآيات الأربع التي تليها في فشل اليهود في حمل الرسالة الإلهية، وأن هذا هو السبب الذي استبدلهم من أجله الله عز وجل بالأميين، وكان لنا شرف الوجود في هذه الأمة المرحومة خاتمة الأمم، أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. عرفنا أن الصفات الأساسية التي من أجلها حكم الله عز وجل على اليهود بالفشل ونقل الرسالة منهم إلى الأميين، صفاتهم السيئة متعددة سأجملها، ولندخل في الآيات الثلاث الباقية في السورة الكريمة. من أهم الصفات السيئة في اليهود حالة التعقيد. حالة التعقيد مرة تكون في الشخصية ومرة تكون في شعب في أمة. الوضع الطبيعي للإنسان المؤمن أن لا يكون معقدا، أن يكون بسيطا، يتلقى من ربه، يؤمن برسالة ربه ويعمل. حالة اليهود حالة تعقيد. أنت عندما تتعامل مع إنسان بسيط ميسر في البيع في الشراء في أي تعامل ترتاح إليه، عندما ترى إنسانا معقدا سيء الظن شكاك لا يؤمن، دائما تكون حذرا منه وغير مرتاح منه. حالة التعقيد في الشخصية بلاء ينتج عن عوامل نفسية متعددة وحب للدنيا وكثرة المعاصي. هذا التعقيد صار صفة لليهود كشعب، صاروا معقدين. فلما وصلوا إلى حالة التعقيد كشعب، هذه مسألة مهمة، لا يمكنهم أن يحملوا رسالة لغيرهم لأنهم غرقوا في ذاتهم. تكذيبهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء رغم الأدلة والبراهين الواضحة، تاريخ اليهود الذين ترونهم الآن يقتلون المسلم والطفل والمرأة، هذا استمرار لتاريخهم في القتل. الذين يتكلمون عن إرهاب المسلمين، حكم الله عز وجل بإرهابهم، يشهد تاريخهم بأنهم هم أصل الإرهاب، هم معدن الإرهاب والظلم والقتل. كذلك من صفاتهم الظلم، الظلم لأنفسهم والظلم للناس والظلم لرسالة الله سبحانه وتعالى. هذا الظلم أيضا تجسد في تاريخهم بشكل واضح وهم يعترفون. أيضا من الصفات التي سقط بسببها اليهود عن التبني الإلهي لحمل رسالته أنهم ادعوا التميز على غيرهم، ادعوا أنهم شعب الله المختار، أنهم أبناء الله وأحباؤه، أنهم ادعوا أن ذنوبهم تغفر بسبب أطفالهم، ادعوا أن الله لا يعذبهم إلا أياما معدودات إذا دخلهم جهنم، ادعوا أنواع الادعاءات. وهذه الادعاءات كانت من بعد موسى، وكانت في زمن نبينا صلى الله عليه وآله، وما تزال إلى اليوم. إلى اليوم إذا قرأتم تلمود اليهود وكيف ينظرون إلى الشعوب الأخرى، كل أموال الشعوب لهم حلال، مال غير اليهود حلال، عرضه دمه كل شيء. وإذا نظرتم إلى بروتوكولات حكماء صهيون التي أقروها في مؤتمرهم في هذا القرن أو أواخر القرن الماضي، فترون أنهم لا يقيمون وزنا لبقية الشعوب أبدا، بل هم وراء الإفساد الأخلاقي في العالم، يريدون إفساد شباب العالم ونسائه حتى يسيطروا عليهم، يريدون أن يعتقد الناس بأن أصلهم حيوانات. نظريات داروين وغيرها، نظريات فرويد وغيرها كان وراءها اليهود، أنواع الإفساد في الناس. عندهم حسد من أي أمة عندها مقدسات، لأنهم لم يبق عندهم مقدس ولم يبقوا مقدسا، جاءوا للمسيحية وبدأوا يخربون مقدساتها، حتى أن بعض الكتاب في أوروبا أخيرا كتبوا للبابا يقول نريد دينا بلا محرمات من تأثيراتهم. أهم ما يغيظهم ويثير الحسد في قلوبهم إذا رأوا أمة الإسلام عندها مقدسات، الحج، النبي، القرآن، الإسلام، مشاهد الأئمة عليهم السلام، المراسم، المجالس، العلماء، إذا رأوا مقدسات الأمة يعملون للتشكيك فيها بأي طريقة حتى تترك الأمة مقدسات، فيخافون من مقدسات الشعوب أن تلتف حولها وتقاومهم، ويحسدون الشعوب على وجود مقدسات. وأخيرا من صفاتهم البارزة أنهم ماديون بخلاء جبناء. جبناء أحرص الناس على حياة، وأنتم رأيتم اليهود في معاركهم لمن واجههم كيف أنهم كانوا جبناء. ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب، يكفي أن تعرفوا أنه في المرحلة الأخيرة الجيش الإسرائيلي في مواجهة الشباب الحسينيين في جنوب لبنان كانوا من رعبهم وخوفهم لا يمسكون أنفسهم، كان كثير منهم يستعمل الحفاظات إلى هذا الحد الجب. وأما المادية والبخل فحدث ولا حرج، هم عندما خرجوا من مصر صاغوا من ذهبهم عجلا عبدوه يعبدون الذهب، ولاحظوا شبكتهم في العالم عبادة الذهب، عبادة المال. والبخل مضرب المثل في البخل، أكتفي بهذه القصة. يقولون أن شخص يهودي سقط من سطح البناية وهو ساكن في الطابق الثالث، وهو فقط هو وزوجته، يقول هو نازل لما وصل إلى شباك المطبخ في الطابق الذي يسكن فيه قال لزوجته أطبخ لنفر واحد، يعني هو راح يموت، هذا من بخله. لمجموع هذه الصفات التي لمسنا بعضها في عصرنا استبدلهم الله عز وجل بالأميين، بالأمة المرحومة، وأخبرنا أنه سيكون لنا صراع معهم، وقضيتنا ستكون في مواجهتهم، وأنهم هم سيجيشون العالم وراءهم علينا ويستنفرونهم علينا. ووعدنا الله عز وجل بالنصر وإظهار دينه كله في العالم على يد الموعود على لسان نبيه إمامنا المهدي أرواحنا فداه. بعد الآيات الثماني في سورة الجمعة في خصائص الرسالة الربانية الخاتمة وفي الخصائص السلبية لليهود توجه الخطاب الإلهي للمؤمنين في الآيات الثلاث الباقية. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وآخر آية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. آخر آية فضيحة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. في هذه الآيات عدة مسائل أستعرض أهمها. الأول: تشريع صلاة الجمعة وعيد الجمعة. صلاة الجمعة مرتبطة بالحكم، ولذلك عندنا واجبة إذا حضر المعصوم صلوات الله عليه، وهو الذي ينصب أئمة الجمعة. في الغيبة الفتوى فقهائنا أنه مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. في الواقع صلاة الجمعة هي نفس صلاة الظهر، ركعتان منها تختصر من أجل الخطبة وخطبة الجمعة. يوم الجمعة يوم عيد وصلاة، عيد شرعي رسمي للمسلمين وأعياد الإسلام في فقه أهل البيت عليهم السلام أربعة: عيد الفطر وعيد الأضحى. لاحظوا، عيد الفطر بعد فريضة الصيام، بعد تخرج من هذا المعهد الإلهي، عيد الفطر. عيد الأضحى بعد تمام فريضة الحج وعيد التقرب والقربان إلى الله عز وجل. وعيد يوم الجمعة عيد أسبوعي، تعطيل الأعمال وذروا البيع والصلاة بين يدي الله عز وجل وآدابه من التوسيع على العيال وراحة البدن وزيارة الأرحام وما يستحب. وعندنا عيد مرتبط بفريضة الولاية وهو أفضل الأعياد، وهو العيد الذي كان من سيرة الله عز وجل في الأنبياء أنهم إذا نصبوا وصيا بعدهم يأمرون أممهم أن تتخذ ذلك اليوم عيدا، وهو عيد الغدير الذي نصب فيه النبي صلى الله عليه وآله عليا خليفة وأميرا للمؤمنين ووليا من بعده سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. إذن هذه أعيادنا. وبالنسبة لعيد الغدير، حتى الخليفة عمر بن الخطاب يعترف بأنه عيد، قال له كعب الأحبار وروى ذلك في صحاحهم أنه أنتم عندكم آية لو كانت عندنا نحن لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: نعم نعم، وهي نزلت في عرفة، في عرفة وهو عيد، عرفة ليست عيد. المهم اعترف أنها تستحق أن تكون عيدا، يوم إتمام إكمال الدين وإتمام النعمة. هذه المسألة أختصرها بهذا. عندنا في فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، سواء صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كلكم اذهبوا إلى ذكر الله، تعالوا إلى ذكر الله، إلى المساجد، اذكروا الله عز وجل. هذه فاسعوا بمعنى أنه تحركوا، سعى يسعى معناه مشى، يمشي مشيا عاديا. بعض العرب أو بعض المكيين فاسعوا عندهم يعني ركضوا. في ذهن الخليفة عمر بن الخطاب أن اسعوا يعني اركضوا، قال ما يصير تكون اسعوا، يغير الآية، قال فامضوا إلى ذكر الله، وهو يقرأها بسورة الجمعة فامضوا. ليش؟ اسعوا عنده يعني اركضوا، بينما فاسعوا هي أعم، كان يغير الآية، رأها مكتوبة فاسعوا محاها. شهد بذلك أبي، قال لا نسخت. والبخاري يروي أن عمر كان يقرأها فامضوا، وعبد الرزاق في مصنفه يقول إلى أن توفي عمر وهو يقرأها يمضوا، ويمضوا ويكتبها وامضوا. ويقول أنتم محرفين القرآن، ما أعرف إذا كان الإمامهم عمر صحيح مصيبا في رأيه لازم يغيروا القرآن أن يكتبوه فامضوا. المهم أن الآية فاسعوا إلى ذكر الله، وقال شسمه قال إذا قرأتها فاسعوا، ليش ما تقرأها فاسعوا؟ إذا قرأتها فاسعوا لازم أركض، وأنا ما أركض فأقول فمس بذهنه فاسعوا. هذا نوع من العمل الذي الحمد لله لم يطعه المسلمين فيه. عندنا أيضا من المسائل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. إذا قضيت الصلاة يعني يوم الجمعة، بعض الفقهاء قالوا نعم يوم الجمعة، طيب يعني بعد الصلاة لازم تبيع وتشتري؟ بعضهم تمسك بحرفيتها قال نعم بعد الصلاة انت روح عامل على شيء ولو ما اشتريت. وترى بعضهم من أتباع المذاهب مساكين يأخذون بهذه الفتوى، وبعد الصلاة لازم يروح يعامل لا ويشتري له شيء. ليست المسألة هكذا، فسرها أئمتنا عليهم السلام إذا قضيت الصلاة يوم الجمعة يوم السبت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني يوم الجمعة تعطيل، فالانتشار والابتغاء من فضل الله يوم السبت، يعني في اليوم الذي بعده ارجعوا إلى أعمالكم. وهذه صفة طلب الرزق، انتشروا في الأرض. حالة الركود هذه تضر بطلب الرزق، لا بد من التحرك، تحرك كل بسببه. تحرك لو وجدت أن هذا السوق، هذه المحلة لا رزق لك، محلة ثانية، هذه البلد بلد ثانية، تشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذه دعوة إلى الحركة وعدم الجمود بطلب الرزق. وابتغوا من فضل الله، ابتغوا اطلبوا من فضل الله. لماذا من فضل الله؟ لأن الرزق المحتوم لا يحتاج إلى طلب، الرزق منه محتوم ومنه إضافة. المحتوم أكلك وشربك قبل أن تموت لازم تستوفيه، لا بد أن تستوفيه. مرة نقل لي شخص عن خاله صاحب هذه القصة، يقول جماعة كانوا في الكوفة، في شط الكوفة، طلبة وأهل النجف يذهبون يوم الجمعة، وفي جزرة، منطقة جزرة يقعدون فيها. يقول كانوا في الجزرة قاعدين ومسوين غداء سمك، وإذا بشخص غرق في الفرات، غرق في الفرات يمكن من مسافة 5 كيلومترات، وكان يغرس يغط في الماء ويخرج. هجموا ذهبوا إليه استنقذوا، استخرجوا، رأوا شخص يعرفونه من النجف، الحمد لله شكر الله على سلامته، استنقذوا، فرغوا الماء الذي في بطنه، دفوه، وقالوا بس بدك أن تأكل معنا، وأعطوه سهمه سمكة. كمل الغداء معهم، أكل السمكة، ذهب ليغسل يديه عن شط الفرات، غرز ولم يخرج، التراب انهال فيه التراب راح في الماء ولم تخرج ولم يخرج أبدا، كل ما فتشوا عليه لم يجدوا. بقي له من رزقه المحتوم هذه السمكة لازم يأكلها ثم يذهب، محتوم الرزق المحتوم لا يحتاج إلى طلب. ابتغوا من فضل الله، الفضل الإضافة الزيادة نطلب منها. وفي ابتغائكم من فضل الله اذكروا الله كثيرا، لأن يجعل طلبكم جميلا ويبعد عنكم الجشع والطمع ويجعلكم تطلبون الرزق من الله. لاحظوا الجو، انتشروا في الأرض، تحركوا وابتغوا من فضل الله، اطلبوا واعرفوا أنهم تطلبونه من رزقه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الحركة في الحياة والعمل وطلب الرزق، يطلب الرزق. والدنيا إذا أقبلت أحق بها أبرارها، لعلكم تفلحون بطلب الرزق وبذكر الله. وفي هذا الجو ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا يذكرنا بتسبيح الزهراء صلوات الله عليها الذي ورد فيه النص أنه هو الذكر الكثير أو من الذكر الكثير، الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله للصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، عندما تعبت من عمل البيت وجاء للنبي، كان عنده خدامات إماء أسرى أو غلمان يعني إماء، فطلبت منه خادمة. النبي صلى الله عليه وآله قال لها تحملي، تحملي مرارة الدنيا وعلمها. قال لها أعلمك ما هو خير لك. علمها هذا التسبيح الذي نسبحه بعد الصلاة، الله أكبر 34 والحمد لله 33 وسبحان الله 33، مجموعها تسبيح الزهراء سلام الله عليها 100 مرة الذي يلتزم به، هذا الذكر الكثير. وعندنا رواية أن الذي يسبح بعد صلاته تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها تغفر له ذنوبه مهما كانت. ويستحب أن تضيف بعده لا إله إلا الله 3 مرات. وقبله أول التعقيب، يعني بعد أن تسلم أفضل التعقيب أن تكبر الله 3. هذه التكبير نحن نكبر الله 3، واللي يقولون لما يرون هكذا نرفع أيدينا يقولون بعد الصلاة، يقول الشيعة خان الأمين، أخ خان، يضربون على فخذهم يقولون خان الأمين، وتكبير الله 3. وقد وجدت في مصادرهم أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعد التسليم في الصلاة يرفعون صوتهم بالتكبير من المسجد 3 في زمن النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولذا ينبغي أن يجيد الإنسان رفع يديه، إما ما يرفع يديه أبدا، أو إذا رفع يديه في التكبير أن يرفعها كاملة، حتى لا يجينا واحد ذهنه جامد ويقول ماذا يفعل، يضرب على ركبتيه. أفضل التعقيب بعد أن تنتهي من الصلاة، يعني أن قراءتي وركوعي وسجودي وتعسيري لجبيني وكل أنا ما أقوم به، الله أكبر من هذا، أكبر أكبر أكبر، إعلان أن الله أكبر من عبادتي مهما كانت. أفضل تعقيب بعد الصلاة التكبير 3، ثم يليه تسبيح الصديقة الزهراء سلام الله عليها. وقد أراد النبي وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمره الله أن يربط هذا الذكر الكثير باسم الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، أو أمر الله نبيه أن تسبح فاطمة هذا التسبيح فتردد الأمة إلى يوم القيامة ذكر الله الكثير، تسبح بتسبيح الصديقة الطاهرة ابنة نبيها ليكون مقبولا من هذه الأمة تسبيحها. ومن العجيب أن كل المصادر تروي هذا التسبيح ولكن لا يفعله إلا الشيعة، كأنه لأنه تسبيح فاطمة، ما لنا لو كان تسبيح لحفصة أو عيسى رأيتهم تمسكوا به وجعلوا له مسابح وأذكار ومحاضرات، لكن مظلومة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. رأيت في إسطنبول دخلت إلى مسجد قريب الفندق فأنست وجدت سبحا معلقة، وجدت أيضا عمامة وجبة معلقة، سألتهم لماذا هذه العمامة والجبة؟ قالوا هذا الشيخ، لأنه إمام ممنوع أن يلبس لباس روحاني إلا داخل المسجد، هذه الشيخ الذي يصلي، وهذه السبح قالوا هذه نحن نسبح تسبيحه. ورأيتهم بعد الصلاة يسبحون تسبيح الصديقة الزهراء سلام الله عليها. هؤلاء من السنة، من السنيين الأوفياء لتعليمات نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وحبذا لو أن الآخرين من المسلمين يلتزمون ذكر الله الكثير، تسبيح علمه الله عز وجل لنبيه، علمه نبيه للصديقة الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة وقبل النوم في أماكن أخرى. لماذا تركوا تسبيح الله؟ لأنه باسم الزهراء ولأن الشيعة يفعلونه؟ لا يجرمنكم شنآن قوم. المهم ذكر الله الكثير من أبرز مصادقه تسبيح الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وأن يذكر الله كثيرا في أثناء نهاره وأثناء ابتغائه للرزق. من الأذكار التي يرشدنا إليها أساتذتنا رضوان الله عليهم وحفظ الله الموجودين منهم ذكر لا إله إلا الله، من الذكر الخفي لأنه خفي، يمكن أن تذكر الله وما يلتفت لك الآخرين أنك أنت تسبح وتذكر الله، أو سبحان الله، الصلاة على محمد وآل محمد. أيضا من ذكر الله ذكر النبي وآله من ذكر الله تبارك وتعالى. أن يقرأ الإنسان آية الكرسي يوميا يستحب أن يقرأها مرات في النهار ومرات في الليل، هذا من ذكر الله. حبذا لو أن كل واحد منا جعل لنفسه ذكرا لله في أثناء كسبه، في أثناء سعيه للرزق حتى يكون من المفلحين إن شاء الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآية الأخيرة والخاتمة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ما قصتها؟ قصتها أنه في المدينة كان عندهم شحة في الأرزاق مدة وينتظرون القوافل تأتيهم حتى يشترون لوازمهم، والقافلة المعروفة كانت قافلة دحية ابن خليفة الكلبي، قافلة كبيرة وفيها بضائع منوعة، وكان يأتي ويحط في المدينة يوم الجمعة والمسلمون في المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فيهم، مع أن خطبته مو طويلة، خطب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ليست مثل خطبنا، خطبهم 5 دقائق 10 دقائق لكنها مليئة متينة جوامع الكلم، ربما في خطب ربع ساعة، ما أظن أنه توجد خطب أكثر من 20 دقيقة للنبي والمعصومين صلى الله وسلامه عليه. الآن إذا رأيتم بعض الروحانيين يجلسوكم ساعة أو ساعة ونصف، هذا من تقصيرنا أو من ظروفنا، أما بالنسبة للنبي والأئمة عليهم السلام خطبهم كانت قصيرة. مع ذلك أثناء الخطبة سمعوا قرع الطبول والدفوف والمزامير علامة مجيء القافلة، جاءت قافلة لحية الكلب وتحط الجمال ويبدأ عرض البضائع. بدأوا ينسلون من المسجد، ينسلون من المسجد، لم يبق في المسجد إلا 12 رجلا وامرأة، والباقين كلهم راحوا. اللي يريد يشتري أو يريد يتفرج على القافلة، لأن فيها هرجة، فيها عرضة، السودان يستعملون مثل عرضة مثل الرقصة والطبول والبضائع والناس وعمر السوق. بقوا هؤلاء. الله عز وجل يريد أن يسجل ذلك في سورة الجمعة. لماذا؟ هذه ضربة لهذه الأمة. يقول عز وجل أن هذه الأمة خاتمة الأمم، ورسالتها خاتمة الرسالات، والله عز وجل استبدل بها اليهود، لكن فيها صفات ونقاط ضعف لازم تلتفت إليها حتى تعالجها. نقاط ضعف: تركوا نبيهم يخطب وذهبوا من تحت منبره. نعم، هذا ليس أصعب من تركه في ميدان القتال، ليبين لنا عز وجل أن العمد في هذه الأمة هم الثابتون، والباقون تكسير عدد له، وسيأتي الثابتون من الأجيال. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن مواليه، عن الأبرار: سيأتي سيرعف بهم الزمان وتأتي بهم الأيام. الثابتون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأول كانوا قلة. في الحصار، حصار الشعب، من الذي ثبت معه؟ بنو هاشم. 5 سنوات محاصرون، المسلمون البقية ما تحملوا، ذهبوا إلى الحبشة، والباقين ساكتين، وليتحمل بنو هاشم. بعد في الهجرة، أول معركة صارت، من الذي قام بثقلها؟ لما برز 3 عتاة من قريش، من الذي برز إليه؟ علي وحمزة وعبيد بني هاشم الذين ثبتوا، بنو هاشم. في حرب أحد، حرب أحد كما تعرفون انتصر المسلمون، بعدين تاف خالد وقتل الرماة وجاءهم من ظهرهم، هربوا جميعا ولم يبق مع إلا النبي وعلي فقط لساعات. والله يقول عنهم: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. عمر يقول: والله لقد رأيتني نصعد الجبل كالأروى، مثل الأرنبة. وبعضهم كعثمان 3 أيام ذهب، رجع بعد 3 أيام، ظل يركض يمكن قريب الأردن، حتى قال له النبي صلى الله عليه وآله: ذهبت بها عريضة. اللي ثبتوا بالأول 7-8، لكن بعضهم جرح، أبو دجانة ثبت، وسهل بن حنيف ثبت، بعضهم جرح. بقي فقط حمزة أيضا استشهد، علي عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وحدهما مدة الحملات. وركزوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله، حملة ورا حملة. أمير المؤمنين عليه السلام إلى ما بعد الظهر وهو يرب 9 قادة من حملة الرايات من بني عبد الدار قتلهم علي. يقول: يا علي رد عني، قاتل النبي صلى الله عليه وآله قتالا شديدا، الذي تحمل الثق والنبي وبنو هاشم. في الخندق من الذي تحمل الثق؟ عمر بن ود يصيح: هل من مبارز؟ من الذي برز إليه؟ علي صلى الله عليه وسلم. في خيبر عجزوا عن فتح غصن السلالم، من الذي فتحه وذهب لا ينوي على شيء؟ اصعد الجبل، واليهود من قمة الحصن بالأحجار وبالسهام تنهال عليه، ولا داير بال، حتى فقد ترسه، قد ما دفع الأحجار والسهام عنه تكسر الترس بيده. في حنين في حنين ما الذي جرى؟ حنين كان المسلمون 10,000، ودخلوا مكة بالأول، فتحوا مكة، وقريش تحت السيف أسلمت قبل من إسلامهم النبي صلى الله عليه وآله. تحركت هوازن، هوازن في وادي حنين، قال لهم كلكم اخرجوا، خرج المسلمين، قريش أيضا اخرجوا معنا، أنتم أسلمتم ودافعوا عن أنفسكم. هوازن يعني النجديين، قبائل نجد تريد أن تأخذ حتى مكة. خرجوا 12,000، 2,000 من قريش و10,000 الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وآله. وصلوا إلى وادي وهم منحدرون، هوازن كملوا لهم كمائن، وليتقدم الجيش قريش، ولعلها خطة، ضربوا عليهم بالسهام انهزم، انهزم لما ينهزم 2,000 تقع الهزيمة بالباقي، انهزم الباقي. من الذي ثبت في حنين؟ ثبت بنو هاشم. نزل النبي صلى الله عليه وآله، ركب على بغلته وأخذ يقاتل وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه علي عليه السلام و7-8 من بني هاشم، وقاوموا وقاتلوا وحققوا نصرا حتى عاد رجع إليهم المسلمين نادوهم. الذي نهض بثقل الحمل هم الثابتون. إذا الذين يخافون وينهزمون هؤلاء ليسوا لب المطلب، كم، لكن النوعية التي يحسب لها الأرقام الصعبة هي هؤلاء الثابتون. بنو هاشم هم ثقل الإسلام، هم عمود الإسلام، هم عماد الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وآله لما أوصى إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عترتي، لفظ العترة مخصوص بهؤلاء فاطمة وعلي والحسن والحسين صلى الله عليه، لفظ أهل بيتي بهم وبتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. نحن لا نقول أن الأمة ما عدا أهل البيت صفر، كلا، بل نقول إنهم قلب الأمة، عماد الأمة، وأن الأمة إنما تنتصر إذا التفت حولهم. تركت الأمة أهل بيت نبيها فوقع، جرى عليها ما جرى على الأمم السابقة، سنن من قبلها، حتى أنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم ضعفت، ثم انهارت الأمة وكيانها. الأمة إذا رجعت إلى أهل بيت نبيها، إذا استشرفت موعودها وعرفت قدرهم، تبدأ تتجه نحو النصر. نسأل الله عز وجل أن يؤلف قلوب الأمة على حب محمد وآله الطاهرين، وأن يعجل فرج الأمة في ظهور وليه صاحب الزمان. أرواحنا فداه، والسلام عليكم ورحمة الله.